بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. لازلنا مع شرح متن القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. انتهينا من شرح المقدمة التي بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى، ونشرع اليوم بشرح القاعدتين، القاعدة الأولى والقاعدة الثانية. قال: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. ودليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. كما أشرنا في نهاية الدرس الماضي أن هذه القواعد التي ذكرها المصنف هي قواعد مرتبطة بالتوحيد وقواعد مرتبطة بالشرك، يعني هذه قواعد تبين وتوضح أمر التوحيد، وكذلك توضح وتجلي أمر الشرك بالله تعالى. فالتوحيد والشرك كما قلنا لا يجتمعان في عبد، فالعبد إما مؤمن وإما كافر، إما موحد وإما مشرك. وهذه قواعد تعين على فهم التوحيد حتى يطبقه العبد وحتى يعمل به، وتعين على فهم الشرك حتى يحذره وحتى يجتنبه. ولذلك قلنا سابقا أن هذه القواعد يحتاجها كل الناس، يحتاجها العوام ويحتاجها العلماء، يحتاجها الجميع. قال: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر. النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم، والله تعالى اختاره والله تعالى اصطفاه لدعوة الناس، وأرسل طبعا إلى قريش، يعني بعث طبعا إلى قريش إلى أهل مكة، وطبعا دعوته لجميع الناس، فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم عامة بينما دعوة بقية الأنبياء خاصة، كل نبي كان يرسل إلى قومه خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس عامة. هؤلاء الكفار الذين جاء فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ماذا؟ أمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله، وأمرهم بالإيمان بالله، وأمرهم بتوحيد الله تعالى. كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي فترة مهمة، فترة طويلة، وهو يدعو الناس إلى لا إله إلا الله ويدعو الناس إلى التوحيد. طبعا منهم من استجاب ومنهم من رفض وعاند إلى غير ذلك مما هو معلوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كما هو معلوم أن الفترة الأولى، أن الفترة الأولى والمرحلة الأولى وهي الفترة المكية لم يكن فيها قتال ولم يكن فيها جهاد، إنما كانت دعوة فقط، إنما كانت دعوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس، ولم يعني يشرع الباري سبحانه وتعالى حينها الجهاد، ولم يوجب سبحانه وتعالى حينها القتال. وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم ويعني ضربه قومه إلى غير ذلك مما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا معلوم من سيرته. طبعا بعد الفترة المكية جاءت الفترة المدنية وجاءت الهجرة، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقام حينها دولة الإسلام ودولة التوحيد، وحينها نزلت الشرائع. طبعا في الفترة المكية الصلاة كانت مفروضة في الفترة المكية، لكن بقية يعني الأركان وبقية الشرائع جاءت في الفترة المدنية حينما قويت شوكة المسلمين، وهذا أمر معلوم. وحين شرع الجهاد وشرع طبعا القتال، فالقتال في حقيقة الأمر مر بمراحل، كان في الأول كان منهيا عنه، القتال والجهاد منهيا عنه، ثم أذن في ذلك، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا كما جاء في سورة الحج. بعد ذلك أصبح واجبا على من اعتدى عليه، من اعتدى على المسلمين أصبح واجبا قتاله. والمرحلة الأخيرة وهي أنه واجب مع يعني مع الجميع، يعني أوجب الله تعالى جهاد الدفع وجهاد الطلب أيضا. المهم، فقلنا أن في الفترة المدنية شرع الجهاد في سبيل الله تعالى وأوجبه الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت في سيرته أنه قاتل الكفار وحارب الكفار في عدة غزوات، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من السرايا، وهذا أمر معلوم مشاهد. وغالب غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت من قبيل جهاد الطلب وليس من جهاد الدفع، غالب غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت من قبيل جهاد الطلب وليس من قبيل جهاد الدفع. طبعا الفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع هو واضح، جهاد الدفع هو الواقع الآن في كثير من بلدان المسلمين، وهو أن يحتل العدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا، يحتل ماذا؟ أن يحتل أرض المسلمين، فحينها يجب القتال على كل من كان حاضرا هناك وعلى أهل تلك البلد، حتى يعم طبعا الفرض، حتى يعم الفرض جميع الناس، وهذا ما يسمى بجهاد الدفع، وهو قتال الكفار، وهو قتال الكفار المغتصبين لأرض الإسلام ولأرض المسلمين، كما هو واقع في فلسطين وفي أفغانستان، وكذلك الجهاد في الشام في سوريا ومن قبيل أيضا جهاد الدفع. أما جهاد الطلب فهو ماذا؟ أن نقاتل الكفار في ديارهم، ندعو الكفار إلى الإسلام، فإما أن يستجيبوا وإما أن طبعا يدخلوا تحت المسلمين ويكونوا من أهل الذمة، وإما طبعا أن يقاتلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في سيرته أنه قاتل الكفار، أنه قاتل المشركون، أنه قاتل المشركين. هنا السؤال، لماذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ المشركون والكفار كانوا قد وقعوا في ماذا كما بينا سابقا؟ وقعوا في الشرك في الألوهية وفي العبادة، فعبدوا غير الله تعالى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما جاء في حديث عند الإمام أحمد في مسنده، قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. طبعا هل قال المشركون لا إله إلا الله؟ لا، لم يقولوا لا إله إلا الله طبعا، وطبعا إلا من أسلم طبعا منهم، هذا أمر معلوم، لكن نتحدث طبعا في الفترة المكية كان الغالب ماذا على الناس؟ الشرك والكفر حينها. إذن لم يقولوا لا إله إلا الله ولم يخضعوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في عبادة الله وحده لا شريك له، لم يطلب منهم ملكا ولم يطلب منهم جاها ولم يطلب منهم مالا، إنما دعاهم للتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن لم يخضع الكفار لماذا؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله تعالى. هذا أمر من الله تعالى، أمر الله تعالى بقتال المشركين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم كما جاء في سورة التوبة. جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله الله، حتى يشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إذن الحديث قال أمرت، من الذي أمر؟ الله تعالى، هذا فعل مبني مجهول، الله تعالى هو الذي أمر. أمرت أن أقاتل الناس، من الناس؟ يعني بذلك المشركين. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، حتى يقول لا إله الله، حتى يتلفظوا بشهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا تحقق هذا الشرط قالوا لا إله الله وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة، إذن عصموا مني دماءهم ومالهم، لأنهم أصبحوا على الإسلام، أصبحوا مسلمين، والمسلم دمه وماله معصوم، دمه معصوم وماله معصوم. قال عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحق الإسلام، حق الإسلام ما جاء في الحديث الآخر، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق للجماعة. هذا هو المراد بحق الإسلام. فالمرتد لا شك أنه يقتل، ولا شك أن الزانية الثيبة الذي وقع في الزنا وزنى وهو وهو ثيب، فهذا كذلك يقتل، والنفس بالنفس المراد بذلك القصاص. وجاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عند مسلم، قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. إذن فمن قال لا إله إلا الله وعمل بلا إله الله يعصم دمه، يكون في عداد الموحدين وفي عداد المسلمين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل، قاتل المشركين وقاتل الكفار. ما هو السبب؟ السبب هو بسبب الكفر والشرك، بسبب الكفر والشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بكفرهم وقاتلهم، طبعا هو دعاهم رفضوا الدعوة، قال: وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، تعجب. هنا طبعا المصنف أراد أن يبين أمرا مهما في القاعدة الأولى، هذا واضح لا إشكال فيه، قتال الكفار والمشركين. قال هنا أن تعلم، لابد أن تعلم وأن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم مقرون، كانوا مقرين بماذا؟ كانوا مقرين بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر. أراد أن يبين أن الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، هل ينكرون وجود الله؟ هل ينكرون ربوبية الله؟ هل ينكرون أن الله الخالق أو أن الله الرازق أو أن الله الذي يحيي؟ لا، كانوا يعترفون بهذا، كانوا يعترفون بهذا كله، لم يكونوا على الإلحاد، معنى ملاحدة لا يؤمنون بوجود إله، ولم ينكروا أن الله الرازق أو أن الله الذي يخلق أو أن الله الذي يحيي أو أن الله الذي يميت أو أن الله هو الذي يدبر الأمر. كانوا يقرون بهذا وكانوا يعترفون، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا السؤال يطرح، لماذا قاتله؟ لأن على قول بعض أهل البدع وبعض الناس أن من يؤمن بوجود الله ويقر بأن الله الخالق والرازق هذا موحد وهذا مؤمن، ولا يجوز لك أن تقول له كافر، ولا يجوز لك أن تقاتله، على قول كثير من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل هؤلاء الصنف، هؤلاء قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شرا كما هو معلوم، بل الله أمره: أمرت أن أقاتل الناس. إذن هناك شيء، هناك إشكال، طبعا الإشكال هو في مسألة التوحيد، فهم وقعوا في إشكال المشركون. ومن يقول أن الله تعالى أن الواجب على العبد هو الربوبية فقط، هذا أيضا واقع في إشكال كبير. ولذلك نعلم، لابد أن نعلم ونتبين أن التوحيد ليس مجرد الربوبية فقط، وليس مجرد الإقرار بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر. هذا من التوحيد مما لا شك فيه. يعني من قال لا أن الله ليس بخالق وليس برازق ولا يحيي ويميت، هذا لا شك أنه كافر بالله تعالى. فتوحيد الربوبية جزء وركن في التوحيد، لا يصح التوحيد إلا به. لكن الإشكال بماذا؟ الإشكال في من يحصر التوحيد في ماذا؟ في الربوبية فقط. فهذا هو المشكل، وهذا هو الخطر العظيم، أن نجعل الغاية من التوحيد الربوبية. هذا ما لم يفهمه أبو جهل وما لم يفهمه أبو لهب. ولذلك رؤوس الكفر في قريش كانوا أعلم بالتوحيد من كثير من الجهال الذين ينتسبون إلى الإسلام حقيقة. هذا لا نقوله على وجه المبالغة، لا، على وجه الحقيقة علموا التوحيد. طبعا رؤوس الكفر علموا أن لا إله الله، وعلموا ما معنى لا إله إلا الله، لكنهم لم يطبقوا، رفضوا. وكثير من الجهال الذين ينتسبون إلى الإسلام يقولون لا إله إلا الله وألسنتهم تلوك هذه الكلمة ليلا ونهارا، وهو لا يعلم لا إله إلا الله. ولذلك بينا سابقا نجد من يعبد الله ويعبد الأولياء، من يعبد الله ويذبح للأولياء، من يعبد الله ويستغيث بالأولياء الصالحين. نقول هذا هو أكبر مثال على جهل هؤلاء بلا إله إلا الله. أنك لو سألت هذا تقول له عن لا إله الله، يقر بلا إله الله، نعم، ويتلفظ بها مرارا وتكرارا، وهو مع ذلك ينقض هذه الكلمة ليلا ونهارا بشركه وكفره. إذن فهناك إشكال خطير، وهو الجهل بالتوحيد. أهل العلم بيّنوا أن من شروط لا إله إلا الله، من شروط كلمة التوحيد ماذا؟ العلم، العلم المنافي للجهل. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم لا إله الله، لكن هذا زيادة للتأكيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لأن الجاهل بلا إله إلا الله والجاهل بالتوحيد قطعا سيخطئ وقطعا سيضل. لو قلت لشخص صلي وهو لا يعرف الصلاة، هل سيصلي؟ لن يصلي طبعا، وإن فعل أفعالا لن تكون الصلاة صحيحة. وهكذا الجاهل بالتوحيد، هو لا يعرف ما هو التوحيد ولا يعرف معنى لا إله إلا الله، ولذلك ضلوا في هذا الباب. فالمسألة مهمة والمسألة عظيمة. فالعلم بالتوحيد والعلم بلا إله إلا الله هذا ركن وأصل. قلنا أن المشركين أقروا بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، وهذا واضح في القرآن. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون الله، إلى غير ذلك. قل من بيده ملكوت كل شيء أو يجير ولا يجار عليه. يعني أقروا بماذا؟ أقروا بربوبية الله تعالى. لذلك ذكرنا سابقا أنهم في التلبية يذكرون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك تملكه وما ملك. هم يعتقدون بوجود الشركاء، لكن في الربوبية لا. إذا قال تملكه، أي هم يعتقدون أن الله يملك هذه الأصنام، وهذه الأصنام لا تملك. إذن فهم في باب الربوبية لا يشركون، هذا الغالب طبعا، مما لا شك فيه وجود من أشرك في الربوبية، هذا موجود مما لا شك فيه. لكن نتحدث الآن عن الأمر الغالب. ولذلك من الخطأ أن نظن أن الأنبياء أرسلوا بتوحيد الربوبية. لا، دعوا الناس لتوحيد توحيد الربوبية صحيح، لكن هل أرسلوا بتوحيد الربوبية؟ لا، أرسلوا بماذا؟ بتوحيد الألوهية. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله، ما هي توحيد الألوهية؟ عبادة الله واجتنبوا الطاغوت. إذن واضح، الأنبياء دعوا إلى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا قطعا واضح، لكن الغاية العظمى من إرسال الأنبياء، دين الأنبياء واحد، هو توحيد الألوهية. إذن المشركون أقروا بهذا. طيب، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أمرهم بالشهادة، هل قالوها أم لا؟ لم يقولوا لا إله إلا الله قطعا. لماذا لم يقولوا لا إله إلا الله؟ لأنهم علموا أن لا إله إلا الله تخالف الباطل الذي هم عليه، وعلموا أن لا إله إلا الله تنقض الشرك الذي هم عليه. رؤوس الكفر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورؤوس الشرك كانوا فصحاء، كانوا يعلمون اللغة، ومعلوم عن أهل الجاهلية أنهم طبعا أصحاب لغة وأصحاب طبعا فصاحة وأصحاب بلاغة، هم يقرون بالربوبية، وقال لهم لا قولوا لا إله إلا الله، دل على، هل قالوا لا إله إلا الله؟ لم يقولوا لا إله إلا الله. دل هذا على أن لا إله إلا الله لا تعني ماذا؟ لا تعني توحيد الربوبية فقط. معنى هذا، كثير من أهل البدع وكثير من الناس لو سألته عن لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله سيقول لك أن نؤمن بأن الله الخالق وأن الله الرازق وأن الله موجود. نقول هذا باطل بالإجماع، وهذا لا يشك أحد في بطلانه. لماذا؟ ما هو الدليل؟ طبعا توجد كثير من الأدلة، يوجد كثير من الأدلة، لكن سأبرهن بدليل. ماذا؟ بدليل عدم إقرار المشركين بلا إله إلا الله. قلنا المشركون يعتقدون أن الله هو الرب وأن الله هو الخالق الرازق، هذا واضح. قال لهم قولوا لا إله إلا الله، أمرهم بلا إله إلا الله، هل قالوها؟ لم يقولوا لا إله إلا الله. إذن المشركون أهل اللغة والفصاحة حينها لو علموا أن لا إله إلا الله تدل على الربوبية فقط لكانوا قالوها، لأنها لا تخالف ملتهم ولا تخالف دينهم. لكن هم لم يقولوا لا إله إلا الله، فدل هذا على أن لا إله إلا الله لا تدل على الربوبية فقط، بل إن لا إله إلا الله أساسا تدل على ماذا؟ تدل على توحيد الألوهية. لذلك هم ماذا؟ لم يقروا بلا إله إلا الله، ولم يقولوا لا إله إلا الله لأنهم علموا أن لا إله إلا الله ماذا؟ تبطل الشرك. هم وقعوا في الشرك، في الشرك أم لا؟ وقعوا في أي نوع؟ في الألوهية وفي العبادة، عبدوا غير الله. ولذلك ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة ماذا؟ إلها واحدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد، قالهم قولوا لا إله إلا الله، ماذا؟ قالوا أجعل الآلهة، هم كم يعبدون من إله، يعبدون كثيرا من الآلهة. هذا النبي الذي جاءهم بدين جديد ماذا؟ جعل كل هذه الآلهة ماذا؟ إلها واحدة. من هو؟ طبعا الله. إذن فهم تعجب وهم استغرب ولم يقروا ولم يؤمنوا بلا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم يشركون في باب العبادة، لأنهم يشركون في باب الألوهية. دل هذا على أن لا إله إلا الله تدل بدلالة المطابقة على توحيد الألوهية وعلى توحيد العباد، وتدل بدلالة التضمن على توحيد الربوبية. فلا إله إلا الله تدل على الألوهية وتدل على الربوبية. لا يعني هذا أن لا إله إلا الله لا تدل على ربوبية الله وعلى أنه الخالق، لا، تدل على هذا بدلالة التضمن. أما بدلالة المطابقة فلا إله إلا الله تعني بذلك لا معبود حق إلا الله، وتعني بذلك أن كل معبود يعبد من دون الله فهو معبود باطل، باطل لا يصلح أن يكون إلها ولا أن يكون معبودا. إذن فالمشركون ماذا؟ فالمشركون قلنا أقروا بالربوبية ولم يقروا ولم يوحد الله تعالى في ماذا؟ ولم يوحد الله تعالى في العباد، يعني أنهم عبدوا الأصنام وعبدوا اللات وعبدوا العزى وعبدوا مناة، بماذا؟ صرفوا العبادة لها، لم يعتقدوا في اللات والعزى أنها تخلق، ولم يعتقدوا فيها أنها ترزق، ولم يعتقدوا شيئا من ذلك، بل يعتقدون أن الله يفعل كل ذلك. لكنهم ماذا؟ لكنهم سجدوا لهذه الأصنام، ولكنهم دعوا هذه الأصنام، واستغاثوا بهذه الأصنام، وذبحوا لهذه الأصنام. إذن اجتمع في هؤلاء ماذا؟ اجتمع فيهم إقرار بالربوبية وشرك في الألوهية. هنا لسائل أن يسأل، إذن ما حكم هؤلاء؟ أقروا في الربوبية وأشركوا في الألوهية. الحكم واضح من القرآن: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قلنا سابقا أن الإيمان والشرك لا يجتمعان، أن التوحيد والشرك لا يجتمعان. لذلك قلنا توحيد الربوبية أصل وركن، لكن هل يكفي؟ لا يكفي، لابد من ماذا؟ من الألوهية والعبادة أيضا. فلا يكون العبد موحدا إلا إذا أقر بماذا؟ إلا إذا أقر بالتوحيد، بتوحيد الربوبية، وإلا إذا أقر أيضا وبماذا؟ وبتوحيد العبادة وبتوحيد الألوهية وطبق ذلك. فمن آمن بوجود الله وبأنه الخالق الرازق ثم لا يقول لا إله إلا الله ولا يعمل بلا إله إلا الله ولا يفعل شيئا من دين الله، هذا نقول مشرك كافر بالإجماع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قاتلهم واستحل دماءهم، قاتل هؤلاء المشركين، قاتل هؤلاء الكفار. لو كانت لا إله إلا الله تعني لا خالق إلا الله لقالها رؤوس الكفر ولقالها المشركون ويرتاح. لا، هم لم يقولوا، وأصروا على شركهم وكفرهم واستحل دماءهم. فدل هذا على أن التوحيد الذي يعني طالبهم به النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو توحيد العبادة، وهو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. ولذلك نجد في القرآن في كثير من الصور أن الله تعالى يذكر الربوبية ويستدل بالربوبية على الألوهية، أي أن الله تعالى يذكر في آياته أنه الخالق الرازق المحيي المميت الرب إلى غير ذلك، يذكر ذلك في كتابه، ثم يذكر بعدها ماذا؟ العبادة، يذكر وجوب عبادته وحده لا شريك له، كما في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. اعبدوا، هذه ألوهية، عبادة، الذي خلقكم والذين من قبلكم ماذا؟ ربوبية. في آخر آية قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ختم، بدأ بالتوحيد وختم بالنهي عن الشرك والتنديد. وهكذا في كثير من الآيات. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك، لم يقل وقضى الله، وقضى ربك، لأن في هذا معنى الربوبية. وقضى خالقك، وقضى رازقك، وقضى الذي أنعم عليك بنعم لا تحصى ولا تعد. بماذا؟ ألا تعبدوا إلا إياه. إذن ماذا قضى؟ ماذا أمر؟ أمر بتوحيد، بتوحيد العباد. فهذا هو الأصل الذي خلق وأنعم ورزق وأحيا وأمات، والذي بيده الملك والذي بيده التدبير، هو الذي يعبد. وهذا كله لمن؟ للأصنام؟ للأنبياء؟ للملائكة؟ لا، هذا كله لله تعالى وحده ولا شريك له. إذن من الذي يستحق العبادة ومن الذي يصلح للعبادة؟ الله تعالى وحده لا شريك له. وهنا نتطرق لمعنى لا إله إلا الله من هذا الباب. نقول هذه الكلمة هي المفتاح، هي الأساس، تدخل الإسلام بهذه الكلمة، الكافر بهذه الكلمة يدخل للإسلام. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد محمد رسول الله دخل في الإسلام. ففهم هذه الكلمة هو الأساس، ومعرفتها معنى هذه الكلمة هو الأساس. بل أنت تقول أشهد، أشهد فقط، هذه الأصل أن تكون عالم. عمرك شفت واحد يشهد وهو مش عالم؟ الشاهد في قضية أو في شيء لابد أن يكون عالما أم لا؟ أما شخص يشهد بلا شيء لا يكون شاهدا أصلا. الشهادة تقتضي العلم، هذا هو، لابد أن تشهد، يعني أن تعلم. تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ يبقى ها، يقول لك الله موجود، الله الخالق. نقول هذا يقر به حتى الكفار، اليهود والنصارى يقرون بهذا، المشركون يؤمنون بهذا. إذن ما هو الجديد بهذه الكلمة؟ سؤال يطرح، إذا كانت لا إله إلا الله تعني لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله فقط، إذن ما الجديد؟ أبو لهب يؤمن بهذا، وأبو جهل يؤمن بهذا، لماذا قاتلهم واستحل مالهم ودماءهم وكفرهم صلى الله عليه وسلم؟ إذن يوجد خلل، يوجد خلل في هذا الفهم. فقلنا الربوبية لله، الربوبية لله تعالى، هو الرب، الحمد لله رب العالمين. هكذا تبدأ الفاتحة، الله تعالى هو الرب، هو الذي خلق وأنعم ورزق وأحيا وأمات، إذن فهو المعبود. لا إله إلا الله ماذا تعني؟ لا إله إلا الله هذه جملة وهذه الكلمة هي تخبرنا عن شيء، تخبرنا عن شيء. والذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن يصدق هذا الخبر ويقر بهذا الخبر، وهو سيعمل بما جاء في هذا الخبر. هناك احتمالات، قلنا لا إله إلا الله لا تكون مطلقا لا خالق إلا الله، لا تكون، نعم تدل على ذلك، تدل على الربوبية، لكن هل هذا هو المعنى فقط؟ لا. وبينا كيف أن الكفار آمنوا بماذا؟ آمنوا بالربوبية. عندنا احتمال آخر ذكره بعض علماء اللغة، قالوا لا إله إلا الله أي لا إله موجود إلا الله. قبل هذا لابد أن نفسر الإله. إله في اللغة بإجماع علماء اللغة هو المعبود، الإله هو المعبود بإجماع ماذا؟ بإجماع أهل اللغة، كما قال الشاعر الجاهلي: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألو، أي من تعبد. فالإله عند العرب وعند علماء اللغة هو المعبود، فبطل بهذا قول من قال أن الإله هو الرب وهو الخالق، هذا باطل. الإله هو المعبود، ولذلك قال الزمخشري: الإله اسم جنس يطلق على المعبود بحق والمعبود الباطل، يطلق على المعبود الحق والمعبود الباطل. فإله فعال بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب، أي هذا الإله هو معبود. معبود هذا اسم مفعول من عبد، عندنا عابد وعندنا معبود، العابد هو البشر والمعبود هو الذي صرفت له العبادة. على قول من قال لا إله إلا الله أي لا معبود موجود أو لا معبود في الوجود إلا الله، على قول هذا القائل أن الناس جميعا تعبد ماذا؟ تعبد الله فقط. لو تدقق في المعنى، لا إله موجود أي لا معبود موجود في الوجود، يعني في الواقع، إلا الله، ماذا يعني هذا تفسير هذا الكلام؟ أن جميع الناس تعبد الله، إذن هو الإله الموجود فقط، وهذا باطل بالشرع وبالواقع، بنصوص الشرع الناس عبدت اللات وعبدت العزة وعبدت فرعون وعبدت الشيطان، ونحن نرى الناس في جميع البلدان. هل كل الناس عبدوا الله ووحد الله؟ قطعا لا، منهم من عبد الله وحده ولا شريك له، ومنهم من أشرك بالله. إذن هذا خبر باطل. إذا قلنا لا إله إلا الله يعني لا معبود موجود إلا الله ولا معبود في الوجود إلا الله، هذا خطأ. سيأتيك المخالف ويقول لك لا، الناس تعبد الآن في القبور وتعبد الأضرحة وتعبد الأصنام، هذا واقع أم لا؟ واقع. إذن فهذا تفسير خطأ وهذا تفسير باطل. لذلك لابد من الرجوع إلى النصوص الشرعية التي تبين معنى هذه الكلمة حتى نقر بهذا المعنى وحتى نؤمن بهذا المعنى. اتفقنا على ماذا؟ على وجود الآلهة في الدنيا. هذه في اللغة تسمى آلهة، يعني الصنم إله والقبر إله والولي الصالح إله، هذه آلهة. ما معنى آلهة؟ لا تفهم آلهة يعني هذه تزكية أو أنه إقرار بالشرك، لا، إله يعني معبود. قلنا عندنا اسم فاعل واسم مفعول، عابد ومعبود. من العابد؟ البشر. من المعبود؟ هذه التي ذكرناها، الله معبود. لذلك قال الزمخشري الإله يطلق اسم جنس يطلق على الإله الحق والإله الباطل. اتفقنا على هذا. هنا لابد من بيان حكم هذه الآلهة حتى نعرف لا إله إلا الله ماذا تعني. هل كل هذه الآلهة باطلة؟ وهل كل هذه الآلهة هي يعني حق؟ هنا سؤال يطرح حتى نعرف. كل الآلهة باطلة هذا كفر. لو قلنا كل الآلهة باطلة يعني حتى من يعبد الله فهو يعبد إلها باطلا. ولو قلنا كل الإله كل الآلهة، ولو قلنا أن كل الآلهة آلهة صحيحة وحق وتعبد من دون الله، هذا كفر أيضا وشرك. إذن يوجد تفصيل، يوجد تفصيل، وهو أن من الآلهة ما هو باطل ومنها ما هو حق، وبالنص الشرعي وبالعقل وبالفطرة إلى غير ذلك من الأدلة. هذه أدلة دلت على أن الإله الحق هو الله وأن بقية الآلهة هي آلهة باطلة. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. واضح، تم الفصل في الأمر. ذلك بأن الله هو الحق، يعني الله تعالى هو المعبود الحق، وأن ما يدعون من دونه، ما يعبدونه وما يدعونه من دون الله هو الباطل. إذن ما هو، ما الذي يحكم؟ بماذا يحكم على الآلهة التي من دون الله، التي تعبد من دون الله؟ يحكم عليها بالبطلان. وبماذا يحكم على عبادة الله؟ هي العبادة الحق، والله تعالى هو الإله الحق. إذن ماذا يكون معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق، أو لا معبود بحق إلا الله. فلا إله إلا الله هذه الجملة، لا هذه تسمى عند النحويين بلا التبرئة، هذه لا نافية للجنس. إله اسمها، لا معبود. لابد من خبر. ما هو الخبر؟ حق، وهذا خبر محذوف مقدم، وشاع عند العرب الحذف في مثل هذه الحالات. فلا إله إلا الله تعني لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله. اشتملت الكلمة على أمرين، نفي وإثبات، مثل ما قلنا سابقا في التوحيد. التوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات. ما هو النفي؟ لا إله. لكن تقف، لا، إذا قلت لا إله يعني هذا كفر. لا إله إلا الله استثناء، وهذا الذي جاء في النصوص الشرعية. معنى لا إله إلا الله جاء واضحا بينا في النصوص الشرعية. هذا قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إذن ما هو ما هي لا إله إلا الله؟ العروة الوثقى كما فسرها السلف لا إله إلا الله كفر بالطاغوت وإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله نفي من غير إثبات لا يكفي، وإثبات من غير نفي لا يكفي. قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، بماذا أرسل الأنبياء؟ بلا إله إلا الله. إذن أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله إثبات واجتنبوا الطاغوت نفي. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه لا إله الله، هذا معنى لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون، بريء من تلك الآلهة والأصنام التي تعبدونها من دون الله إلا الذي فطرني. الذي فطرني يعني الذي خلقني، خلقني إذن هو الإله الحق. لذلك قلنا الإله الحق الذي يستحق العبادة هو الخالق الرازق المحيي المميت. هل في الآلهة التي تعبد من يخلق من يرزق من يحيي من يميت؟ لا. إذن من الذي يستحق العبادة؟ هو الذي يحيي ويميت. لذلك نقول الرب هو المعبود، الرب هو المعبود، هو الذي يعبد وهو الذي يجب أن نصرف إليه العباد، أما ما سواه فهو مخلوق كائنا من كان، لا يأتي أحد ويفرق. يقول لنا نعم عبادة الأصنام شرك، أما من يسجد أو يعبد النبي ويدعو ومن يدعو النبي ومن يستغيث بالنبي لا ليس بمشرك، لا، هذا تفريق باطل، هذا تفريق باطل. من عبد النبي صلى الله عليه وسلم فقد جعله إله، والنبي هو عبد الله ورسوله كما قال عن نفسه، قال في الحديث الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. من استغاث به فقد جعله إله، هو أفضل البشر لكن لا يستحق العبادة ولا يعبد من دون الله. واعبد الله ولا تشرك به شيئا، شيئا ذكر في سياق النهي، أي شيء لا يستحق العباد سوى الله، الله تعالى هو المعبود. فنقول المصنف أراد بهذه القاعدة أن يبين ماذا؟ أن يبين خطأ من يفهم التوحيد، أو خطأ من يحصر التوحيد في الربوبية فقط. التوحيد لابد ماذا؟ لابد أن يؤمن بأن الله الخالق الرازق المحيي إلى غير ذلك، ولابد أن يعبد الله وحده لا شريك له. من آمن بالربوبية وكفر بالألوهية كافر، ومن آمن بالألوهية وكفر بالربوبية كافر. لابد من الأمرين، لابد من جميع الأمرين، لابد من أن يأتي العبد بالتوحيد كما أمر الله تعالى، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قاتلهم استحل دماءهم واستحل أموالهم، لماذا؟ لأجل الشرك في الألوهية، ولأجل عبادة غير الله، ولأجل التوجه للأصنام بالعبادة. قال أن تعلم أن الكفار الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق، الخالق أي الموجد من عدم، الخلق هو الإيجاد من عدم، والله تعالى هو الخالق وكل ما سواه مخلوق، ألا له الخلق والأمر، الله تعالى له الخلق وله الأمر، الرازق الله تعالى هو الذي يرزق العباد، والرزق هو العطاء، الرزق هو العطاء، والرزق على قسمين، رزق عام ورزق خاص. الرزق العام لجميع الناس وهو بالأكل والشرب إلى غير ذلك، يرزق المؤمن والكافر، والرزق الخاص هو الإيمان والهداية والتوحيد، هذا رزق خاص لعباده المؤمنين، فمن شاء الله تعالى رزقه الهداية ورزقه الإيمان، والله تعالى هو الرزاق، إن الله هو الرزاق. الرزاق فعال صيغة مبالغة، جاء في الآية ما أريد منهم من رزق، لا يريد الله تعالى منا الرزق، الله تعالى خلقنا للعباد، الله تعالى غني عنا سبحانه وتعالى. إذن آمنوا بأن الله الخالق الرازق المدبر. المدبر هو الذي يدبر الأمر، هو الذي يتصرف في الكون سبحانه وتعالى، هو الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو المدبر، والله تعالى بيده الأمر، والله تعالى هو المتصرف في الكون. هذا ربوبية أم ألوهية؟ هذا كله الربوبية. هذا الذي الآن أقر به ماذا؟ الخالق، يعني أقر بأن الله تعالى هو الذي يخلق ويرزق ويدبر. هذا من الربوبية، هذا من الربوبية. ملاحظة، طبعا المدبر ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله المدبر، لكن على وجه الإخبار فقط يطلق عليه بأنه المدبر، لكن كاسم لا. قال: وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. كما بين، هل الإيمان بالربوبية أدخلهم في الإسلام؟ هل الإقرار؟ لا. ومن يؤمن وأكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قاتلهم واستحل دماءهم. إذن هناك خلل، هناك خطأ في ماذا؟ في العباد. ذلك أمر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. هل كفروا بما يعبد من دون الله؟ لا، آمنوا بالطاغوت وعبدوا الأصنام، حرم مالي ودمه وحسابه على الله عز وجل. يفهم من هذا طبعا ماذا؟ يفهم من هذا أن من لم يقل لا إله إلا الله أو لم يكفر بما يعبد من دون الله فهو ماذا؟ فهو من المشركين وهو من الكفار. قال: والدليل قوله تعالى، أن يأتي بالدليل على ماذا؟ على أن الكفار والمشركين أقروا بالربوبية. هذا هو الدليل. طبعا الأدلة كثيرة، لكنه أتى بدليل من سورة يونس. قال: قل من يرزقكم من السماء والأرض، يعني من الذي يرزق؟ من الرزاق؟ من الذي يعطي؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. الله تعالى هو الذي يملك السمع والأبصار، ويملك سبحانه وتعالى كل شيء، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله. ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. أي طبعا المفسرون اختلفوا في هذا، في معنى هذا الأمر، لكن كما قال ابن كثير الآية تشمل كل ذلك، تشمل كل ذلك. فمنهم من قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يراد بذلك يخرج من العبد النطفة ويخرج من النطفة العبد. فهذا طبعا معنى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. منهم من قال يخرج من النواة التمر ويخرج من التمر النواة. منهم من قال يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن. المؤمن ابن كثير قال أن هذا صحيح، كل هذا يعني الآية تشمله. قال: ومن يدبر الأمر، يعني الذي يدبر بيده الأمر وبيده التصرف. لو تسأل الكفار والمشركين من يفعل هذا؟ من يخلق ويرزق؟ من يخرج الحي من الميت ويخرج الحي من الميت؟ ومن يدبر الأمر؟ ما هي الإجابة؟ قال: فسيقولون الله. إذن يقرون بذلك، يقرون بأن الله تعالى هو الرب، ويقرون بأن الله تعالى له الربوبية، ولا يقرون بذلك للمعبودات الأخرى، لا يقرون بذلك للأصنام، ولا يقرون بذلك للأوثان. قال: فقل أفلا تتقون، يعني أفلا تتقون الشرك وتجتنبون الشرك وتوحدون الله تعالى. هذا هو الأصل. لذلك قلنا دائما سبحانه وتعالى يذكر الربوبية، وماذا؟ ويذكر بعد ذلك، يذكر الربوبية وبعد ذلك يذكر العباد. لأن يعني الذي يخلق ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر هو الذي يعبد، هو الذي يعبد، لا تلك الأصنام التي لا تنفع والتي لا تضر. طبعا بعض أهل البدع الذين يقولون أن لا إله الله بمعنى لا خالق إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا الله إلى غير ذلك من أقوالهم البدعية، ماذا قالوا؟ قالوا: المشركون قد أنكروا ماذا؟ قد أنكروا الربوبية ولم يؤمنوا بالربوبية. هذا قوله. قالوا أن المشركين زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينكرون الربوبية ويشركون في باب، يعني كان إشراكهم في باب الربوبية، وكانوا لا يقرون بذلك لله. هذا طبعا قوله بعض. طبعا الرد عليهم سهل من هذه الأدلة التي سردناها وبيناها في هذا الدرس، كذلك يرد عليهم برد بسيط، ويقال لهم أن الفترة أن النفاق ظهر في الفترة المدنية ولم يظهر في الفترة المكية. هم قالوا أن المشركين أقروا بذلك كذبا، وعلى هذا القول يكون ماذا؟ يكون إقرارهم هذا من باب النفاق، أقروا بشيء خلاف ما يؤمنون به، وهذا هو عين النفاق. يقال لهم الفترة المكية من القوي ومن الضعيف؟ الفترة المكية الكفار هم أقوياء والمسلمون هم الضعفاء، الضعف المسلمين. متى ظهر النفاق؟ ظهر الفترة المدنية حين قويت شوكة المسلمين. إذن فهذا قول من أصله باطل، هذا قول من أصله باطل، لأن النفاق ظهر في المدينة ولم يظهر في مكة، والكفار والمشركون كانوا أقوياء، يعني إذا كانوا يحتاجون للتصريح بالكفر في الربوبية نصرحوا بذلك حين ماذا؟ حين الفترة المكية، ولا يمنعهم من ذلك أحد، لا بل هم أقروا بذلك، والله تعالى ذكر هذا في كتاب. فطبعا لذلك يبطل قولهم، يبطل قول أهل البدع. ثم قال القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال دليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله إلى آخره. القاعدة الثانية كذلك قاعدة مهمة، وهو يريد بذلك المصنف رحمه الله تعالى أن يبطل شبهة المشركين القدامى وشبهة المشركين المعاصرين، يعني أراد بذلك أن يبطل الشبهة وأن يبطل ما تعلق به هؤلاء المشركون. فإن المشركين في القديم والمشركين في الحديث أيضا قالوا نحن نعتقد أن الله تعالى هو يعني الذي يعبد، وهو سبحانه وتعالى الذي طبعا نتوجه إليه بالعبادة، وهو الخالق وهو الرزق إلى غير ذلك. لكن قالوا نتخذ شفعاء ونتخذ من يقربنا إلى الله تعالى زلفى، لأن الملوك في الدنيا لا تدخل عليهم إلا بواسطة وإلا بشفعاء كما هو معلوم، فمن باب أولى يعني لا ندخل هكذا مباشرة على ملك الملوك وعلى رب الأرباب. زين لهم الشيطان فاتخذوا الشفعاء وعبدوا الشفعاء من دون الله تعالى. لذلك يقول لك أنا لا أقصد يعني هذا بالذات، إنما يعني هذا يقربني حينما أدعوه وأعبده، هذا يقربني إلى الله تعالى، وهذا يشفع لي عند الله تعالى بعبادتي له وبصرف الدعاء وبصرف الذبح إلى غير ذلك. فهذه شبهة المشركين وشبهة الكفار في القديم والحديث. أراد المصنف بهذه القاعدة أن يبين ماذا؟ زيف وبطلان، أن يبين زيف وبطلان هذه الشبهة، وأن الله تعالى يعني لم يعتبرها، أن الله تعالى أنكر ذلك عليهم، هذا جاء واضح جاء صريح في النصوص الشرعية. قال أنهم يقولون يعني من؟ يعني المشركين، أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليه، يعني ما دعونا هذه الأصنام، والمعاصرون يقول ما دعونا هؤلاء وهذه القبور ودعونا هؤلاء الأولياء، ما دعوناه يعني ما سألناه وما عبدناه وتوجهنا إليه. إلا الغاية واحدة، ما هي؟ إلا لطلب القربة والشفاعة. إذن هم عبدوا غير الله، هم توجهوا لغير الله تعالى، صرفوا الدعاء لغير الله، صرفوا طلب الشفاعة لغير الله تعالى. لماذا؟ لطلب القربة. قال فدليل القربة، الآن سيذكر ماذا؟ سيذكر الأدلة على بيان بطلان هذه الشبهة وعلى بيان زيف هذه الشبهة التي تعلق بها. طبعا أولا عندنا جملة الأدلة، عندنا جملة الأدلة التي مرت معنا في الدروس السابقة، أن العبادة لا تصرف إلا لله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إلى غير ذلك من النصوص الشرعية الواضحة والصريحة والتي تدل على أن العبادة لا تصرف إلا لله وحده ولا شريك له، مهما كان هذا الزعم ومهما كان هذا الادعاء، فلا يجوز لك أن تصرف العبادة لغير الله تعالى، هذا بصفة عام. وجاءت الأدلة الشرعية، وجاءت الأدلة الشرعية واضحة وصريحة في بيان ماذا؟ في بيان زيف هذه الشبهة. قال: فدليل القربة، قوله تعالى، يعني الدليل على بيان بطلان ماذا؟ شبهة القرب. قالوا: نعبد هذه الأصنام ونعبد هؤلاء الأولياء. طبعا هم لا يقولون نعبد، إنما يقول نحن نحترم يعني، ويعني نتوسل إلى غير ذلك، طبعا من الكلمات التي يستعملها يعني هؤلاء المشركون. قال دليل ماذا في سورة الزمر؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني هنا سبحانه وتعالى يحدثنا عن المشركين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والذين اتخذوا، أي الذين جعلوا، الذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني اتخذوا من دون الله تعالى أولياء، ماذا؟ عبدوهم وتوجهوا إليهم واستغاثوا بهم وصرفوا إليهم الدعاء. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، أي لا نعبدهم، نفي هذا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني لماذا تعبدون هذه الأصنام؟ لتقربهم إلى الله، لتقربهم إلى الله تعالى. وهكذا الذي وقع فيه المعاصرون، قالوا: هذا ولي وجهه عند الله عظيم، وهو رجل صالح، وهو أفضل مني، يعبد الله وإلى غير ذلك، إذن يصرف له العبادة حتى يقربه إلى الله زلفى، أي قربة. قال: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، أي أن الله تعالى يحكم بين هذه الأحزاب وهذه طبعا المشركين وهؤلاء الذين عبدوا غير الله، أن الله تعالى هو الذي يحكم بينهم يوم القيامة. مصير هؤلاء ماذا إن لم يتوبوا؟ مصيرهم الخلود في نار جهنم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، مأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بسبب ماذا؟ بسبب الشرك وبسبب الكفر يخلد في نار جهنم. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، يعني سبحانه وتعالى أبطل هذه الشبهة وحكم عليهم بحكمين: إن الله لا يهدي من هو كاذب وكفار، حكم على الذين عبدوا غير الله بالكذب. لماذا؟ لأنهم عبدوا هؤلاء بزعم القربة. من أذن لك بذلك؟ ومن شرع لك ذلك؟ الله تعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قطع سبحانه وتعالى الوسائط مباشرة، تسأل الله مباشرة، قل يا الله يا رب وادعو الله. أما أن تجعل واسطة وتجعل شفيعا وفلان، لم يأذن الله تعالى بذلك، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مطلقا، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، لم يقل ادعوا الولي الفلاني وادعوا النبي الفلاني وادعوا زيدا وعمرا، لا، ادعوني مباشرة أستجب لكم. ذلك مصيبة هذا الشرك، تجدهم خاضعين متذللين أكثر من خضوعهم وأكثر من تذللهم لله في الصلوات، بل يحجون ويقومون بالمناسك للقبور والأضرحة، ثم بعد ذلك يزعم أنه مسلم ويقال عنهم أنهم من المسلمين. أي إسلام وهذا؟ الإسلام لا يجتمع مع الشرك، قد يكون المسلم عاصياً، قد يكون المسلم مذنباً، أما مسلم ومشرك لا، لا إله إلا الله لا يجتمع مع الشرك، هذا هو الأصل. حكم الله تعالى عليهم بالكذب، هذا كاذب، من أمرك باتخاذ الشفعاء؟ أو أنا أمرك لعبادة الأصنام، لن يجد ربع دليل، لن يجد ربع دليل. كفار، ولم يقل كافر، كفار صيغة مبالغة من كافر، أي يعني كما قلنا كفار صيغة مبالغة يعني شديد الكفر، بلغ مرتبة عظيمة في الكفر. لماذا؟ لأنه عبد غير الله. فالآية دلت ونصت على أن عبادة غير الله تعالى، على أن عبادة غير الله تعالى شرك وكفر، واضح بالآية. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فمن زعم أن هذه الآلهة التي يعبدها من دون الله تعالى تقربه إلى الله زلفى وتشفع له إلى غير ذلك، فهو كاذب وهو كفار بحكم الله وبنص الله تعالى. إذن فهي شبهة زائفة، وهي شبهة باطلة بإجماع الأنبياء والرسل، بإجماع الأنبياء وبإجماع المرسلين. نعم، فنوح أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض كما بينا سابقا، لأجل ماذا؟ لأجل عبادة الصالحين، عبدوا ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء المذكورون في سورة نوح كانوا رجالا صالحين، كانوا رجالا صالحين كما بينا. عبدوا من دون الله تعالى، أرسل الله نوح ويعني أرسل بقية الأنبياء أول ما ظهر الشرك في قوم نوح، بسبب ماذا؟ بسبب الغلو في الصالحين. فانظر كيف أن الغلو في الصالحين كان سببا. لذلك احذر من الشرك الأصغر، واحذر من الغلو، احذر أن تتجاوز الحد في الصالحين، لأنك اليوم تعبد الله عند قبر الرجل الصالح، وغدا تعبد الله، لكن سيأتي اليوم الذي تصرف العبادة لصاحب القبر. لعن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوها مساجد يعبدون فيها الله، لعنهم الله لأجل ذلك. فلنحذر من هذا الأمر، لأنه وسيلة لعبادة الرجل الصالح. يا وسائل وطرق، الشرك الأصغر ماذا؟ وسيلة وطريق إلى الشرك الأكبر، فعلينا أن نحذره أشد الحذر. قال ودليل الشفاعة، يعني الدليل الذي يبطل ماذا؟ يبطل زعم الشفاعة. أولا نقول ما هي الشفاعة؟ الشفاعة في اللغة من الشفع، والشفع ضد الوتر، هذا معلوم أن الشفع ضد ماذا؟ ضد الوتر، يعني ما كان شفعا من الأعداد، عندنا أعداد شفع وأعداد وتر كما هو معلوم، وهو في اللغة يدل على الضم ويدل على مقارنة شيء، ويدل في اللغة على الضم وعلى مقارنة الشيء. ومعناه باختصار في الشرع، مراد بالشفاعة، الشفاعة هي طلب التوسط في جلب خير أو دفع ضر. الشفاعة طلب التوسط، يعني الشفاعة فيها ماذا؟ فيها طلب توسط، يكون الشخص ماذا؟ واسطة، كما قال ابن عاشور الشفاعة هي الواسطة، توسط في جلب خير أو دفع ضر. يعني هذا الواسطة ماذا؟ إما سيجلب لك نفعا خيرا، أو يدفع ماذا عنك؟ ضرا وشرا. فالشفاعة أنك تطلب واسطة لهذا. فالمشركون طلبوا ماذا؟ واسطة، جعلوا واسطة، جعلوا اللات والعزى والأصنام واسطة، المعاصرون جعلوا الأولياء واسطة. لماذا؟ لطلب الخير، لدفع الشر. من هذا التعريف نستنتج ماذا؟ من هذا التعريف نستنتج أن الشفاعة نوع من أنواع الدعاء، لأن الدعاء في اللغة الطلب، الدعاء في اللغة النداء، الدعاء في اللغة السؤال، والشفاعة نوع من أنواع الطلب والنداء والسؤال. قلنا الشفاعة نوع من أنواع الدعاء، والدعاء بإجماع المسلمين عبادة، الدعاء بإجماع المسلمين عبادة. هل يوجد مسلم على وجه الأرض ينكر أن الدعاء عبادة؟ لا يوجد، هو الصغير يدعو الله، الصغير يدعو الله بفطرته. فبإجماع المسلمين الدعاء عبادة، وبدلالة النصوص الواضحة الصريحة القطعية، هذه نصوص قطعية، ما أنكر أن الدعاء ليس بعبادة، هذا ليس على الإسلام مطلقا. كيف؟ وقال ربكم ادعوني، أمر بالدعاء. وإذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، إلى غير ذلك من الآيات الواضحة والصريحة تأمر بدعاء الله تعالى وحده لا شريك له، تأمر بدعاء الله وحده لا شريك له. آيات فيها أمر بالدعاء، وآيات أخرى تنهى عن دعاء غير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ولا تدعو من دون الله ما لا يضرك ولا ينفع، إلى غير ذلك من الآيات. في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأحاديث تبرهن وتبين أن الدعاء عبادة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة. هذا نص واضح صريح، الدعاء هو العبادة. وقرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أستجب لكم. حديث ابن عباس وصية أوصى ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ابن عباس وهو غلام صغير، أوصاه بالتوحيد: إذا سألت فاسأل الله. ثم هؤلاء المعاصرون: إذا سألت فاسأل سيدي فلان، واسأل صاحب القبر، واسأل واسأل واسأل. هل أنتم خير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترشدون الناس إلى الكفر وإلى الشرك، يخافون من هؤلاء الأولياء أكثر من خوفهم من الله. لا نحقر من شأن الأولياء ولا من شأن الأنبياء. الولي الصالح، طبعا الولي الصالح الذي يعبد الله كالصحابة، الصحابة هم سادات الأولياء، ليس الولي الصالح كما عند الصوفية هو الذي يترك الصلاة ويعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وصل درجة وقفت العبادات ما خكونشي، هذا يعني قمة في الكفر وقمة في الشرك. الولي الصالح الذي يعبد الله، الولي الصالح الذي يوحد الله، هذا الولي الصالح الذي ليس له من الربوبية شيء ولا من الألوهية، يعبد الله. تزعم حب الولي، اعبد ربك كما يعبد الولي ربه وحده لا شريك له. هل يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك؟ معاذ الله، حذر من ذلك وسد الطرق والأبواب التي تفضي إلى الشرك. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، أمره أن يسأل ربه. وإذا استعنت فاستعن بالله. في حديث آخر كذلك صحيح عن أبي هريرة في البخاري ومسلم: ينزل ربنا في كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ الله تعالى يطلب منك ويأمرك بالدعاء. إذن فالدعاء عبادة، وكل دليل على مسألة الدعاء هو دليل على مسألة الشفاعة. لماذا؟ لأن الشفاعة نوع من الدعاء، يعني عندنا الدعاء عام والشفاعة خاصة. حتى تفهم اجعل الدعاء في دائرة كبيرة، والدعاء فيه أنواع، فيه الاستعانة وفيه الاستعادة وفيه الاستغاثة وفيه الاستنصار وفيه الشفاعة أيضا. فكل شفاعة الدعاء، وكل استعادة الدعاء، وكل استغاثة الدعاء، لكن الدعاء يشمل كل هذا. الدعاء يشمل الدعاء ماذا؟ كل هذه العبادات. إذن هذه أدلة تبرهن على أن الشفاعة عبادة. أضف إلى ذلك الأدلة الخاصة في مسألة الشفاعة تحديدا، في مسألة الشفاعة تحديدا، في جعل الواسطة وطلب الوساطة، في طلب الخير والنفع، وفي طلب الخير وفي دفع الضر، جاءت أدلة واضحة صريحة في هذا الباب. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. قال القرطبي في تفسير هذه الآية: هذا نص في أن الشفاعة لله وحده. قل يا محمد لهؤلاء المشركين، قل لله الشفاعة. قدم الجار والمجرور الذي حقه التأخير فأفاد ماذا؟ فأفاد الحصر، أي أن الشفاعة لله وحده لا شريك له. قل لله الشفاعة جميعا، هل يخرج منها جزء؟ لا، كل الشفاعة لله. إذن ممن تطلب الشفاعة؟ من الله، لا تطلب من المخلوق. لا تذهب إلى القبر وتقول يا فلان اشفع لي عند الله، يا فلان افعل لي كذا، هذا الشرك وهذا الكفر، هذا صرف للعبادة لغير الله. اسأل الله، اسأل الباري سبحانه وتعالى، اسأل الرزق، اسأل الجنة، اسأل ما شئت، المهم أن تتوجه بالعبادة لله تعالى. من الذي هو شفيع؟ من؟ الله تعالى، الله سبحانه وتعالى. قال: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني أن المشركين يعبدون من دون الله تعالى، يعبدون ماذا؟ يعبدون أصناما، يعبدون أوثانا، ما لا يضرهم ولا ينفعهم. إذن هذا الذي يعبدونه هل يضر؟ هل ينفع؟ إذن كيف تعبد شيئا لا يضر ولا ينفع؟ وأصلا الدعاء هو طلب، والذي يطلب ماذا؟ يطلب شيئا إما ينفع، يعني طلب نافع، أو طلب ماذا؟ دفع ضر. واضح، هذه آلهة لا تنفع ولا تضر، والنافع والضر والله، والنفع والضر بيد الله تعالى. إذن هذا سفه، وهذا غباء، وهذا حمق في حقيقة الأمر. تعبد شيئا لا ينفع ولا يضر، لذلك أنكر عليه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. لا يضر ولا ينفع، ولا يملك لنفسه هذا. لذلك قلنا: من الذي يعبد؟ هو الرب، لأن الرب هو الذي ينفع وهو الذي يضر. ويقولون ماذا يقولون؟ يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني يزعمون ماذا؟ أن هؤلاء، أن هذه الأصنام التي يعبدونها ماذا؟ هي تشفع، هي تشفع، وهي أنها ماذا؟ تشفع عند الله. فجعلوا ماذا؟ فجعلوا واسطة بينهم وبين الله. لذلك قال سبحانه وتعالى في بقية الآية: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني هل أنكم بهذا القول تخبرون الله بما لا يعلم؟ الله تعالى لا يعلم ماذا؟ لا يعلم وجود شريك سبحانه وتعالى، لأنه يعلم عن نفسه ماذا؟ أنه الخالق وأنه المعبود بحق سبحانه وتعالى عما يشركون. جعل الله تعالى هذا الفعل منهم، وهو اتخاذ الشفعاء ماذا؟ شركا. نزه نفسه عن ماذا؟ عن هذا الشرك والكفر الذي فعلوه. فدل هذا على أن اتخاذ الشفعاء، على أن اتخاذ الشفعاء شرك وكفر، وهذا واضح، لأن الشفاعة نوع من أنواع الدعاء، والدعاء عبادة، وكل ما كان عبادة فصرفه لغير الله شرك، وصرفه لغير الله كفر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذا الذي سوى بين الخالق والمخلوق قد أشرك بالله، وجعل لله تعالى ندا، وجعل لله تعالى يعني ندا يعبده، فهذا مما لا شك فيه أنه على خطر عظيم، وأنه قد خرج بذلك من ملة الإسلام، وأنه قد وافق من؟ أنه قد وافق المشركين القدامى. لذلك من يقول لا يوجد فرق بين المتأخرين والمتقدمين من المشركين، لا، سيأتي معنا إن شاء الله في القاعدة الأخيرة أنهم يعني أن المتأخرين أعظم شركا من الأولين وأكثر كفرا من الأولين. لا، ما الفرق بين من يعبد اللات والعزى ومن يعبد الضريح الفلاني؟ لا فرق، تنوع المعبود لا يؤثر، تنوع المعبود، كونه يعبد عيسى أو يعبد موسى أو يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم، أو يعبد ماذا، أو يعبد عجلا أو يعبد قبرا أو يعبد وثنا أو يعبد شيطانا، كل هذا شرك وكفر بنص الله تعالى وبنص القرآن وبنص السنة. فهذا لا يؤثر، احذر أن يلبس عليك أحد يقول لك لا هذا يعبد كذا. لا، الاختلاف والتنوع في المعبود لا يؤثر، يعني لا يؤثر في الحكم الشرعي. الشرك ما هو؟ تسوية غير الله. من هو هذا الغير؟ غير الله أيا كان، بالله فيما يختص به الله. ولذلك النصوص التي نهت عن الشرك دائما ماذا؟ نجد فيها نكرة في سياق النفي ونكرة في سياق النهي، وهي تفيد العموم، وهي تفيد العموم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لذلك في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه تنفي جميع المعبودات الباطلة، تنفي جميع المعبودات الباطلة. لا إله، إله نكر في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم. لكن هنا أمر آخر في هذا لا يظهر إلا طبعا بعد التحقيق جيدا في معنى لا إله إلا الله، وفي فهم كلام العرب، وفي فهم معنى هذه لا التي تدخل على الجنس. هذه لا تسمى، قلنا لا نافية للجنس، وهي تسمى بلا التبرئة عند النحويين. هذه لا تعمل عمل إن، تعمل عمل إن في الإعراب. ولا هذه عند العرب يقدر معها من زائدة. باختصار حتى لا نعقد الأمر نقول أصل لا إله إلا الله، الأصل يعني لو أردنا أن نجعل الأصل ماذا في مثل هذا التركيب، أصلها لا من إله إلا الله، أصلها لا من إله إلا الله. من هذه الفائدة، منها هنا ستبين الفائدة، من هذه تؤكد، تؤكد ماذا؟ تؤكد العموم، تؤكد ماذا؟ تؤكد العموم الذي نفي بلا. قلنا لا إله إلا الله، لا إله النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهذا يسمى ظاهرا في العموم، والظاهر في العموم يحتمل التخصيص، يحتمل التخصيص، يعني قد يخصص وقد لا يخصص. لكن لما دخلت من هذه أصبحت ماذا؟ نصاً في العموم، والنص في العموم لا يحتمل التخصيص مطلقاً، النص في العموم لا يحتمل التخصيص مطلقاً. مثال ذلك في القرآن، قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، الأصل هي ما يملكون قطميراً، مفعول به، أصل هي مفعول به. هنا دخل حرف الجر، دخل حرف الجر من، أي معنى هذا أن الأصنام هذه والآلهة لا تملك هذا القطمير، هي القطمير طبعا القشرة التي تكون على نواة التمر، لا يملكون هذا مطلقا. هل يحتمل هذا التخصيص يعني قد لا يملكون؟ لا يملكون هذا مطلقا، لا يملكون هذا أبدا. كذلك في قوله تعالى ما أريد منهم من رزق، الأصل ما أريد منهم رزقا، طبعا ليس الأصل نقول القرآن، لا هذا هو في القرآن ما أريد من رزق هو الأصل، لكن نتحدث من جانب اللغة حتى نوضح الأمر، فلا نقول أن من هذا حرف زائد، لا هذا حرف موجود في القرآن. ما أريد منهم من رزق، إذا قلنا ما أريد منهم رزقا، رزقا نكر في سياق النفي تفيد العموم، إلى الله تعالى لا يريد رزقا مطلقا. دخلت من هذه ما أريد منهم من رزق، أي ولو كان قليلا لا يحتمل التخصيص، هذا لتأكيد العموم. كذلك في لا إله إلا الله، إذا قلنا لا من إله إلا الله، أي أنه لا يوجد ماذا؟ أي إله صغيرا كان أو كبيرا حق، إلا الله. لذلك هنا نص في العموم، نص في العموم، أي لا يوجد أي ماذا؟ أي لا يوجد أي مخلوق يصلح للعبادة كائنا من كان. ولذلك نقول من يعبد الأصنام فهو مشرك، ومن يعبد الأنبياء فهو مشرك، ومن يعبد الأولياء فهو مشرك، ومن يعبد الجان فهو مشرك، من يعبد غير الله فهو مشرك، بعموم النصوص الشرعية التي بيّنت ذلك. فكون هذا الرجل صالحا نقول هذه حجة عليك أصلا. يعني نقول من يعبد الشيطان ويعبد الطواغيت ويعبد فرعون، يعني هذا مشرك يعبد في مشرك، أما هذا مشرك يعبد في موحد، يعبد في نبي، يعبد في رسول، وهذا النبي والرسول وهذا الولي الصالح من يعبدون؟ يعبدون الله. فبطل بهذا الشرك. لذلك بينا سابقا أن الشرك باطل بالشرع وبالعقل، أن الشرك باطل بالشرع وبالعقل. ونكمل بإذن الله تعالى في المرة المقبلة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.